الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. كلا والقمر والليل إذ أدبر كلا القمر والليل إذا دبر حاجات جديدة جدفاع جديدة خالص أعرف الله صلى والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شيء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أكثر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شيء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كتبت رهينة. كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس بما كسبت رهينة.

كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء أذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها شكرا شكرا والله كنت بنقرف ميتم وبوسطه الله حياتي مصطفى بنقرف ميتم وبوسطه والله التسجيل بتاعي انا لازم كده بقى شو انت اوعى يتمشى على طول كده لا الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم يا أبي يا رب عاوزين نسمع الثاني أأنتم أتد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها لماذا قراءة مضل حديثي لسه ما حد سمعها ابدا خد بالك يعني انا بوصل ميتم عشان فرق يا هادي يا هادي ما يفتح عليك مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا هادي هو جد بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فسويها الله الله الله الله لا معلش ما احنا وأغطت ليلها وأخرج ضحيها. عشرة ونص لسه الفيلم ابتداش. بسم الله الرحيم. الفيلم ابتداش لسه. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها بناها بناها بنيها رفع سمكها فسواها فسويها وأغطت ليلها وأخرج ضحاها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم.